صلى الله على محمد وعلى آل محمد. وحين أود أن بيسي قاعدة دي تضوي الله تناد وأنا صار شرحنا أنه يضافين إنا وحيارها تصاف صن مفسدات الصلاة أما مفسدات الصوم وحمرك على اعتبارنا يا باب المنهيات لا باب المأمورات شيء الصوم كبرنا إياه أما الصلاة كبرنا إياه يضع الصلاة الشرعية للا إيمان وحلا اعتبارنا هنا باب المنهيات صص أودد قد الروح تكذو أمرني جاسر كنت كذو وأنا أقول إن نجاسر هاي وهذا أمرك خب حيو أرك إن نجاسر هذا صلاة دي مسوع لنا صلاة دي مسوع لنا أي النبي صلى الله عليه وسلم مركو كبها كنت كذي والصلاة دي استغوا نحن كبتشرة كبه أو بحية صحابتك لنا أي صحابتنا أي بحيان كبه والنبي ويدي صلى الله عليه وسلم وحي كبه الصارع نوح إذا رأيناك خلعت عليك فخلعنا نعالنا حنو كأرقنا أذيب أو كبه السيبي أنه نسيب السيبتا نسيبني ما كسر النبي صلى الله عليه وسلم وحوله جبريل بائمي وحنو يدور رما إن كبها كسرية هاي يعني لبأي كسرت أما أي النجاسة كسرت ما كسر أس أي النبي صلى الله عليه وسلم وكشوا ما كسر الدين ما بلعبنه تي هرم أوران وحوي من عصبة كذان ميا الصلاة آخر كذي أول كذي بكون بيني تصنع واحد كنت صنع الصلاة هرئنا الصحابي مرك هالكي بقصي وط أدرى نصي أي كذا ما يستر تي أنتوا إسكبي حيي ونا مرك إسكب سوريا كبي تروح لقى قادنا يا هذو الصلاة كبي حيرهانا يذل إلى السعودية ويجوز كي الصلاة كم إذا أما قيمت الصلاة كم إذا يبها دي أبوري ويدي مركي عذر دار أرنكا سأدعي صلاة كل جيدنا ومبورين هذو عذر دار في استمرار مركا تاسي وعي بس كواحنا نوحي لها مفسدات الصوم ومبطلات الصلاة على اعتبارنا يا باب المنهيات لا باب المأمورات روح حدوته كذو مثال كرة أو كير الدول سوى حق مأمورات روح بيته كذي دبدر روح عقادي إنا نطهار قبيل فأنا ويستقبيل أما هو سيستي وحو إلا وإن الجناب قبل وحو حصوصتي أغادي مركو الصلاة دي تبحي يعني الصلاة دي وين كن نغضى أنت صوتها رقاته وين دبدن الصلاة دي لي ما دايك النغضى ويطاس الصلاة الشرعية بمركي سامتو كان يبين نغضى يستمرها بدأ نطهارة صاصي المغنس ويا حديث وكشيغي تحليلها يعني مفتاحها الطهور مفتاحها الطهور مفتاحها الطهور طالب وظلم وحصلاة فروة طهارة قادة شرع وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم مرك هدين مرأة وطهارة لبين اللي بدي حدث متكوت كسر جناين waxay noqonaysaaba salaadiiba markaysa salaa sharciya in ilaahay wuxuu tukadiiba marka ma'muurkii inuu ka tagay oo kale ayay saa noqonaysa القاعدة الثامنة والعشرون قاعدة سديد يلا باتناد أنا كحديث كفصار ليس صحيح لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ إلهي ما أقبل أي صلاة متكين مرك أويسة شبه أوتكدو إلا أكا أويسة السنة أيوه وحصلا والله ما أقبل أيوه مرك الله ما نكر فرقين إنه ناسي هاي إنه إلوسي هاي إنه متعمدي يعني لما كرس القاعدة الثامنة والعشرون قاعدة السديد العطنات يقوم البدل مقام المبدل إذا تعذر المبدل منه يقوم واستغي البدل بدلك مقام المبدل كي لغا بدلي ماشي سو استغي إذا تعذر المبدل منه هدو مركز سورتوبي وايو كي لغا بدلي وكهذا يا هذا الشيخ رحمه الله مبدل يا مبدل منه يعني بدل يا مبدل منه ما كوحينات المضي كوح لقو بدلا كوب بدلا ماشي سينو استاغي وحكاسي يعني الروح مركا يسا مركا وكو السمين شرينا وكو السمين مركا وحي حكم على بع استثنون مقام كيسي واسودة ثانية وحي الدليل كره ولكم هالكيس على سبيل المثال قد قبيسي والتيمم وحي بدل كيهي ويسدى أما الطهارة يعني ويسد أي بدل فيه وكذلك ما يرشدنا بدل وقال إلهي وحوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم يعني هدي أيضا بيهلي قد قبل استبال وحوق السدان صعيدا طيبا يعني أرلا ذكر كذا أمعيد طيبا ونكسن وطاهرة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وش يدي إن قعمه إنكم صحا مركا بيه وحبد الكن غضي قبل marka mar hadii biyihi la waayo wuxuu noqonaysaa gagabadaasi in wixii marka la weeseysto la qaban jiray in lagu qaban karo shay aan daliil ka reebinna lagama reebay qaadida waxyaalaha soo gudagalaya waxa ka mid ah xagga marka laga eego وحلو قلت كان كرا جبيسيا بعض أهل العلم وحي إلى ذا قال الصلاة وفر الله لقلت كان كرا وما شاء من السنن كعلماء الشافعية مثلا تسوى حكم أي كذب دليان تيمم كي يوي السري وحكم يكون كلا يعني بدلي marka hukumka aan ka soo kare wuxuu baahan yahay daliil tacliilaha waxay yidhaahdeen ruuxana cudurdaar buu u isticmaalay tayammumka marka biyihii waa in la doonaa tan dambana ma kale ogaa inuu biyo heli doonayaan kale saas awadeed maadaama aanu kale ogeyn oo mar walba ay salaad kasta laasim ku tahay oo faral ah inuu biyo raadiyo waxay noqonaysaa marka isagaa tii hore inay anfacayn tii hore inanay anfacayn ayay noqonaysaa. Laakiin tacliilkaasi waa suuro gaaru ku saabsan yahay waayo ruuxi ogaa in biyo la-aanti mustamir siday u tahay waanu biyo helaynin. Maxaa marka isaga isaga markaa loo yidhi kuma tukanaysid markaa taymanku hore waanu musaafir wa socdaan labadii salaadood buu jamcinayaa duhur iyo casar isku mawduucuu ku tukanay. Ma dalil sharcaa sheegay inuu marka isaga la yidhaahdo talabaadna u tayamuma u gagabayso ya hadduu biyaha marka isaga raadiyay biyo waa ka quusa faralkii markuu tukaday duhurkii oo casarka raacinayo haddana marka isaga halkan marka waxa weeye dib u boorayso oo tayamum kale la kaalay waxay u baahan tahay daliil. Tacliilka ay sheegeenna suurada noocaas oo kale ma shamilinayso waayo wuxuu garanayaa cudur daarki inuu mustamir suura ukhra ruux baa biyihii waaba hayaa laakiin cudur daar buu biyaha u isticmaali waayo cudur daar ayuu isticmaali waayo xanuun buu marka isagaa ku siyaadinayaan biyahani ku sugan marka lilcudri baanu isticmaali karnay waxaa buu ka baqayaa inuu uba dhinto ama talaf xubnaha qaarkood qallalaan ama wuxuu ka baqayaa yacni in xanuunku ku kordho saas awadeed lilcudri baanu biyaha u isticmaalayna. Oo mar haddii waxa weeye yacni cudur daar aanu isticmaalayn almutacadiru sharcan kalmutacadiri xisan wixii marka isagaa sharci ahaan u tacaduray oo u suurtageli waayo waxay ka dhigan tahay sidii wax xisi ahaan u suurageli waayo. Surada noocaas oo kale ah ruuxii markuu gagabaysto ow salaadii faralka a tukado tii kale ayaa soo xaadirta waqtigay diinay cudur daarkiina sidii buu mustamir u yahay yacni waxa weeye talab la yidhaha biyo doon meesha ma taal cudur daarkii hubi wuu ogyahay taas salafan oo muddaanu biyo isticmaalaynin waxaad moodaa inay iska tahay waswaso ya bal hadda eeg inaad biyo isticmaali karto maxay isoo kordhay waxaa ka soo wareegay wax yar weeyaan waa saacada maqrib buu tukaday cishayni xaalka noocaas oo kalaa in la yidhaahdo tayamumkii hore faral kuma tukan kartid waxay u baahan tahay daliil walaa daliil tacliilka ay sheegeenna ma shambinaayo. Marka idan waxa uu sheekhu tilmaamayaa yaquumu albadalu maqaama almubdali ida tacadara almubdal minhu tacadurkaana waxaa soo gelaya haddii la waayo iyo haddii marka aan la isticmaali karin mid walba waa shambinaya mid walba waa shamle markaa taana waa saas. Udxiyadii ama hadigii ayaa waxay ahayd inuu neef qalo dabeedna waxa weeye mid kaleoo ka wanaagsan buu ku bedelay markii hore u cayimay tan kale meesheeda istaagaysada yaquumu albadalu maqaama almubtali marka waxa weeye taasna lama odhanayo mar haddaad markii hore mid u cayintay yacni ilaa weyna taas marka waxa qasha haddii mid ka wanaagsan uu helo yacni meesheedu waa qumaysaa tiina waxa weeye waa iska deynayaa hore ila mid kale lagu bedelayo ka wanaagsan iyadana saasaan dib ugu sugnay iyadana sidaas ayaan dhigi ugu sugnay. Waxaa kaloo qaacidada ka imanaysaa mubdalka iyo mubdalu minhuga labada la isku bedelay inaan la kulmin. Taasina waa ka imaanays. Waya bedelku maadaama la yidhi meesha ka lagu bedelay buu istaagayaa, ta inaan la jamcinna waa ka imaanaysa. بعض أهل العلم وحي مران إن لكل منا يوقتي لقال كمثل الجبيرة كمثل الجبيرة سيد الروح يتشبي أكبنيه السراء وقال حيليهن شروط الأدقان مركزي وحي إلى هذه المشوى إن طهارة الوصارة وإن موضع أنت أباهي هو كلي أيتها وحل الصارة شرطين وعصي الشيء دبدنا وحي إلى هذين روحوا هذو مشوى كتشبه حبين ويستها وإن أنت بنان وويسية وإن ويسيستا أنت بنان موضع كتشبه مركو مرايو وإنو مركي سلا كركا كما الصحة وانا إنو قد قبي استاح على الداس ويسيدا إنت كرانا دون وإنو رم استاح يعني جمعي قائل هذا إنسان صلى الله كل من أيها قد قبي دي ويسدي حديث صحيح وقصة أروري مجرم وضعيف يعني كجمعي قائل قائل لكن قدرك السغنى ضيطين ممكن يشيغي أهل العلم يا قاركود أي تلمامين لبر روايين اسقوين ويسو مركا حديثك ابن عباس يا حديثك جابر قدرك قصة بصن تيممك يا سغنى مركا كل منت لك كل منها أيو أثر الصحابي اللي بسوري يكري لك أيا أي الله هي أثر الصحابي اللي بسوري أظن أنه عبد الله بن عمر وحنا مقابله حديث مرفوع والشيء قال يتيم ممكن مكا يقوم البدل مقام المبدلي إن الله كل مين هل كلا قا ظن يقاعد لفتي ضوات المام إسا حديث كاسنا وحوي على كل حال دليل بوي مك حديث كمرفوع عبا مك يسوح الله راعي مك الروحي هدوت شبنيها دراد ده أنا استعمار كرين ويسدي وحبين ويسو أي تهاي ماشة وكتشبي لكن حبين قد جب أين أهاي وحنا قنا يا إنه قد جبيس القاعدة 29 قاعدة ده سقالي اللباطنا يجب تقييد اللفظ بملحقاته وحواجب تقييد اللفظ لفظه إن لقو قيده ولقو حرى بملحقاته وحيارها هليلة هي اللحقيدة ومن وصف أو شرط أو استثناء أو استثناء أو غيرها من القيود تاصل مركز صفاء أما الشرطئة أما كسور ريبس وحلق الرابيئة أو غيرها من القيود أما مركز وحيالك لو قيد ذا يعني قاعدة الشيخ التلمامي وحوينو الشيقية أولا وحي مطلقني مصر أرورو وح قيد أين تشيرين وحلق فهمي إن وحوي إطلاق سلق صعود سيناي شيء مركا وحوي مقيد وحكوه وحلقو قيدين قيد كائن لغو حراي شيء قيد لوي وحلقو حرو أما لغو قاريانا إطلاق سلق صعود سيناي مركا استثناء إيا شرطية إيا أشياء نوع عاسي وحين نقنس أشياء لا اعتباري أي نقنس وهذا الكهدي استثناء لا صعود استثناء قلنا وحن نقضى متصل بو النقضى وين هذا الكلح يرسي هاي وأنا منفصل كأهين ووقت أدحين مو يعني وحير إلى سامح كراء قف كما كي سجى أما قف عقبته أما هندس قبته أما وحلا مدى يسوى هذا الكوضة دبنا مركبة وكذا كيانو ليبكم الصغنة تاس لكن هذا الأمر هو رأي بأن هذا استثناء الدبجين إياه استثناء قاسمها ليلاي استثناء قاسي ما هليل مركا هذا الكهدو أصوأ روري مطلق مقيدنا يظن والسكو حنباري أو إطلاق يتقييد كاس والسكو قيدية يعني مطلق مقيدك ولسك قيدية شيء عن مركة وحوية واحتقيد أسوء أرورين إطلاق السالق وحنباري إطلاق السالق السعسي بدون دليل شيء إن تقييدات الله أن دليل الله إن صح نقن ميسو حين نقن سخلا سساوذي بعض الفقهاء وحي السميان مسائل بدن إن الشروط هي قيود أدغان أن دليل لوحين حيالها نوع عسل وحر يكون مركا قيد أيانا ما كل شرطين أيانا وحيوبها أنت الدليل هذا الدليل ويدنا وحين قنيسا مدان الصحين ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط شرطي خصان كتابك إلهي قصبنا إنه باطل ولو بقول الشرطي هرأ هذا باطل وين مسألة خفين كما كان لقاها الله بعض أهل العلم وحي الشيطان شغوظه أي ليهين خفينكو وإن أنا مركي إستقاد دلد الله عنه وما لا أقدر ولا أحيالها نوعا سوى إن يتشري خفين كوى اللي حرين شري وقت النبي صلى الله عليه وسلم عن اللي أقصون يهي تذكر بذن حرين شري إن خفين آن ما لا كد الله عنا ما لا كد لول إن يبعيد تهي وحي وذي حرين شري ويقوى صفر كتشرا أما السعودان كتشرا أي أقول كم ذي أما واحد لم يدا مركز سواح كدلولين يعني مركز هذي واجب تهاي وشرط تهاي هذي شرط تهاي خفين كاسي ما لي كدل ولا أما كدل لا عين إن يجرين نبي بوعدين له صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة في حقه لا يجوز بالإجماع عضين توقت جاي أمد أباه أنت النبي صلى الله عليه وسلم يكذب الدجا ما بنانا مر هدان النبي وقت جاس عضين والشيعين وحلقة قادنا يا إني مركا أرجع الشرط أنا وهاي شرط إنا وهاي أي حلقة قادنا مركا عدة شرطين يسوي حلقة بهاي هاي الدليل مركا إلا كانوا وإلا وحول نقول يا مركا يسوي الشرط جاس إنا اعتبار الله ساسون ابن يعني ابن السعدي أما ابن ناصر السعدي الشيخ مركي سجى مصنف كقواعد مركي سجى يعني سؤرري هذا الكوشر حيه أنا أخرينا حتى المرية إن باب كان يعني أي تهي أرن اللغة العرب اللي بيقانه أنا مركي سجى يعني عام كويه هذا الكني هذا الكإله هذا الكرسول هذا الكذب كهالله يرى وحول الشيخ رحمه الله وهذا الأصل واضح معلوم من لغة العرب وغيرها أصل كني وعديه وأنا اللي يقان لغة العرب هي اللغات ككلب والوي يقان ومن العرف الجاري بين الناس حكى له يقان عرف ذاتك لحدوده يعني دعا سعناي، لأنه لو لم يعتبر ما قيد به الكلام لفسدت المخاطبات وتغيرت الأحكام. وأيها الدعاء لقوا لا اعتبار ولا تحقل وحهد الكلام قيدي وحفس هذه لها وحل يسكر هذا الله أحكامتنا ومركا اسم الدليل. وهذا مضطرد في كلام الله وكلام رسوله وكلام جميع الناطقين. تسنو حي مضطرد كتهاي أي عام كتهاي هذا الكإلهي هذا الكرسول هذا الكذتك هذا الله أيضا. فكما أننا نعتبر هذه القيود في الكتاب والسنة سلينو اعتبارين يعني قيودا هذا الكإلهي هذا الكرسول سلينو اعتبارين كتاب كإلهي سنة رسولك صلى الله عليه وسلم كذلك نعتبره في كلام الناس سيدا سوكر وحنو اعتبارين إن هذا الكذب كان وكو اعتبارين وكو تحقلين ونحكم عليهم بما نطقوا به من إطلاق أو تقييد وحنو حكمين وحيكو هذلين هديت هاي إطلاقي هديت تقييد هاي مدولبة. ويدخل في هذا الأصل من الأحكام ما لا يعد ولا يحصى أصل كوحسوق ذا قلاي وأحكام تحقي ذا كم ذا أما حق أحكامته وحكسه قد قلاية ما لا يعد ولا يحصى من ألفاظ المتعاقدين وصفة العقود ومن شروط الموقفين والموصين وحسه قد قلاية وحن لكو بينه ألفاظ أما إريضا كو وحك لئيب سنية أما يعني مركا عقدي مركا أدح مريو إريضو ذا هي وصفة العقود يصفون كما كان يسقى عقد يد ليه ومن شروط الموقفين يقوى وحوقفا يا شرط يدودا والموصين يقوى مركب يسقى الدردار ميا شرط يدودا. ومن القيود والاستثناءات في كلام المطلقين والمعتقين يقيود استثناءات ككبعا يقوى وحفرا يا هذا اللذوذا يقوى وحرينا يا وهدي قيد ما استثناء هذا الكائجليان يظن ولا اعتبارنا يا. ومن القيود أشياء قاركودنا يقوى متصلة ميان السكرة وما أصحيا منها الاستثناء أعكم إذا استثناء. ومن القيود في كلام الحالفين والمعترفين بحق من الحقوق على الصفة التي أقر بها يقوى دارنا يقيود هذا الكود كجفته يقوى حقوق رنا. وكما أننا نعتبر القيود اللفظية سدانو اعتبارنا قيود اللفظية فكذلك نعتبر القرائن ساسوك لوحا اعتبارنا تحقلنا إن علاماتك ومقتضى الأحوال يحالدو حيك إنصانيا وما يحتف بالكلام من الأسباب المهيجة والغايات المقصودة والله أعلم. من كان شيخ حوت الممي على كل حال يعني قيود إطلاقاتك يعني مركا هذا اللظة إلا يسكو قيداي مركا أشياء قاركود وإن إلا بإلا متصلي ووحي لها قاركود وحالي على المخصصات المتصلة مخصصات كمركا يسكوح المتصل كأه مركا وإن هذا الكلاح الجلسين هذين اللاح الجلسين يعني وحوي يمصق نانيا أشياء قاركود نيقو مركا منفصل كالأبا ليسكو قيدي كرا أشياء قاركود يضو مركا يسكو منفصل أي كليهين وأين مركز مركز متصل إصلاحين أي أبيع كرتا مركز إلا إسكو قيدو مركز تنوع عاصة على العلم هو مركز سوات المامان مركز قاعدة عين كاسو مركز شيخ هالكنا يعني أكو تقريرنا أكو تقريرنا يا حق مركز إسكو حوين هدي لقى يقول نصوص طنا حيال بضم بسوء أروي وعلماء مركز إسكو إلهدين ومطلق مقيد وأنا لسكو حنبارا يا مركز مركا إلهي كلامك إلهي كلامك رسولك صلى الله عليه وسلم يعني كلامك علماء نواد عدا إن لسكو حنباره يعني هذا المركز إطلاقه هذا التقييد سينه رب المركز مركا إنه إشارة أما إنه رسو النقل النبي يعني مركا حافظ ابن كثير ومركز تفسير سورة النجم كل شيء هذا الكي ابن عباس مطلق يسي مقيد كيسي لسكو حنباره وكذلك الشيخ الألباني واتلماني ولا بد أن أكرنا واشيغين ومركي سيقون الساس أكرنا يقون أتلماني واتشغان يعني مركي هذا ابن عثيمين تهي هدي فوزان تهي هدي مركي سمك عبد المحسن عبات تهي هدي حماد الأنصاري تهي إيه مركا أي مكة لو مركي سجوا الشيجان مكة على كل حال إشارة دي أنه تلمان نبي نكون قابسنا إن هذا القاعدة الثلاثون قاعدة الصدنات الشركاء في الأملاك يشتركون في زيادتها ونقصانها كوا وداجا في الأملاك وحيالها للملك يكوا وداجا يشتركون ووداجان في زيادتها كرر كيد ووداجيا ونقصانها نقصان كيد ووداجيا ويشتركون وحي وداجيا في التعمير اللازم يعني سمينتا لازمك والله كما مارمانك سمينتا اهي اصلك وي وداجيا وحكا دحي وي ودد السنيا وتقسط عليهم المصاريف وحلو قيبنا يا خرش ككب حايا باسمها أصنا بحسب ملكهم سيدا كل بقدر كأوية هاي ملك جودو أي الله قيبنا يا كل بقدر كأو ملك جودو يا هاي أي الله قيبنا يا ومع الجهل بمقدار ما لكل قرش الآن لتركيا دلقت شاهل يا هاي بمقدار ما لكل منهم قدر كمد والبا أصغنا ذي أن لقرنا إن يتساوون ويسن ميان أو خرش اسكم مدى أي مركب بحنيان وشيخ نوت المميا رحمه الله تضبا وحكد حيان وحبي ودليه باسمها أصل كأه يعني شيء قال لقود السايو ويوضع بالسنيان وانا قيب سنيان مثلا ساس كأب حية ومشترك جدار كاسوا مديا كأب حية ويوداجان مرهد ويوداجان جدار كاس وحلورنا يا إلى ساس كيسة إلى مركا باسمه سا وحيدين تهي قيب وضع بستا خرش اسكم مدى أيانا لك قادر موضع جدار كفر ديانا ومشترك ساس كوالا كالبرا يقيبنا هير كم بمركي سيارا يقيبنا هير ككال مركا موضع كفر ديا وموضع لو داقوي قف هدو ملكي سي قيب ككع أو دبء غنقضه تاسير وكد وانتهيو تساس كي سلالة موضعه وأيو يعني مركا يسقى موضع عن سياس كهل كي أبدا حي سيماه ملك ذي سي وحكم يدو مركا يسقى ككعك مركا يسقى أقول هذا مو يعني مركا كالغ ما قبصن كرام وإنتي ملك ذي سأهيد وإن دي بلوغ النقضة تسأل لازم حتى يسمى النقطانا وحي نقونا يسا مركا سياس كهل ككالبر كي وداغان لغا بسا أيو إنه وضع الإستان خرش اسكم مدنا اي بحيا تاسوا باسمها لازم كي لقم مارمان كوا وهي لبدو دبا باسمها واكو انتفاعيا لبدو دمد ولبا باسمها واكو انتفاعيا حديو حوالي اي بركد ودليه وبركد دي با تشبت اي بركدنا واكد حيسا وبركد دي انوض السميسان الارنية هذا يسيس كمدة يعني مركا لها شهود وطهاي وعين أكرب بضنين خرش كمدة أي كود الجلية هذا يأكل بدنيه سدى يأكل بضنين بي خرش ككب حيانا أكل بضنانا يعني خرش ككب حيانا ساس يأكل بضنانا قريبا ودليه قريبا هذه منفعة كالصواب حضو من فعده وحيوقه بالسنة أيام السيدة مركا إساقا ملك يقود كل بيهي وننك يعني النص لها يننك ربع لها تيسكو إن مقادنا أيام مدن فائدة ربع وقادنا أيام مدن النص بقادنا أيام ربع كرنا عدي لها يدبا قادنا عدي كرأ لها إلا وداقي سيبا قادنا guriga haduu dhismo u baahdo dhisme laazima dhismihii wuxuu u qaybsamaa mid kamaala oo qurxin iyo ashyaada ku saabsan iyo mid waxa weeye laazim oo lagama maarmaan u ah gurigii baa jajabay oo dildilaacay waxay noqonaysaa markaa dhismaha waa wadaagayaan kharashka ku baxaya sidii bayna u qaybsanayaan haddii laakiin nin uu yidhaahdo waa sii qurxinayaayo dee markaa waxa weeye markaa waa rinjinayaayo waa marka isaga waa umuurahaas uu yidhaahdo dee taasi waa arrin kamaal ku saabsan ruuxii laguma dirqiyaa marka iyagoo isla ogolaada mooyaane laguma khasbayo laakiin kan kale waa lagu ijbaaraya hadday tahay marka isaga dhisme laazimo lagama maarmaan tahay marka taana sidaas ayay noqonaysa wixii inay ka dhexeeyo waa la garanayaa qadarkay u kala lahaayeen bay garan waayeen sheekhu wuxuu tilmaamayaa markaasna inay waxa weeye wixii ku baxaya ay u silmayaan cala kulli xaal waa masale ku saabsanta saalix yacni marka la garan waayo siday marka isaga waxa kala ahay marka almuhim yacni ciddii wax wadaagtay waxay ku urursan tahay mushtarikuuna biziyaadati wanuqsaan ama fii ziyaadatiha wanuqsaaniha ziyaadada iyo nuqsaanta waxa weeye waa wadaagayaa macnuhu sidaas ayay ku urursan tahay faraa'iddii ama dhaxalkii haddii marka ansibadii iyo ahlulfuruudkii marka isagaa tarikadii taallay ay marka isagaa qaybsami weydo oo ay markaa nasiibka yaalla ka yaraado waxaan u jeedaa marka isaga cawlkii baan u jeedaa cibaarada iga baydhe waxa marka isaga hadday markaa kala yaraadaan oo dad marka isaga ahlulfarara ayaa nasiibkoodii waayaya halka noocaasa waxaa la odhanaya meel kale wax looga keeni maayo intoodun baa loo qaybinaya ya intooda ayaa loo qaybinaya sumunaha tusucahay oo kale sidii markaysa markaa saxaabada qaarkood laga sheegay oo yacni marka isaga waxaa loogu darayaa wax kalaa loogu darayaa yacni xagga qoryaha si waxa weeye ansibadani markaysa markaa waxweyne ay u wada gaadho oo tarikadan marka isaga loo gaarsiiyo tarikadan yacni si loo gaarsiiyo caynkaasa noqonaysa marka waxyaalaha markaa addoomma hadday wada leeyihiin addoon baabay wada leeyihiin intifaaca addoonkaas way wadaagayaan wax siintiisa wax la siinayana way wadaagayaan dameer bay wada leeyihiin dameerka ku intifaaciisa iyo rarashadiisa waa wadaagayaan cala xasab siday u kala lahaayeen wax siintiisana way wadaagayaan oo biyo iyo calaf wuxuu u baahan yahay iyadana waa inay wadaagaan ee in la yidhahdo mid baa layska saarayaa dee ma suuragal ah marka cala kulli xaal saasay noqonaysa laakiin xagga dhismaha haddaynu ku noqono hadduu ruux isagu sarreeyo oo guriga marka isagaa fooqaa saru u baxay dhismahana waa ka dhexeeyey marka isagaa gidaarka marka isagaa koonaha ka dhexeeyey isagii wuxuu sameeyey kii kale marka isagaa hoostii uu iska joogaayo dawrka hoose isagu marka isaga ma soo dhaafin oo sare xagga sare ma dhisan kani waxa weeye gurigiisii guri kalu saaray war gidaarkana waa inaga dhexeeyaa waxa weeye dee hadda yacni isagaa sare u baxay hadduu marka isaga ay noqoto inay ku wada intifaacayaan waxa weeye waa la odhanaya wada dhista hadduu hadhow marka isagaa ruuxani marka isaguna guri kala saarana waa laga qaadayaa taqsiidka wixii kaga beegmay marka isagaa gidaarkan waa laga qaadayaa waxaase lagu ilzaaminayaa ruuxan sare u baxay hadda waxaa la odhanayaa waa inaad marka isaga waxaa heerkan kaa hooseeya si aanad u arkin yacni waa inaad marka isagaa waxaad iskaga xijinayso sutra ah oo kaa qarinaya ilaa hadday kaa hooseeyaan waxa weeye waad arki kartaa oo cawradoodii baa muuqan kartee waa inaad markaysa markaas samaysaa sutradaasi waa mid lagu ilzaaminayo waa dafcu darar dhibtii baa laga daafacayaa reerka hoose laa darara walaa diraar waa ka rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam يعني هو الضرر يعني مرفوع شرعا ضرر هو شرعي هان ومثل الدافعي قاعده وكشيغيسا ساساودي روحا مركا اسغا دبا ارن كان كو يحي مركا هو اسغا لوران مايو وحد مركا اسغا ارغا لو اركايو اسغا دافعيس ادغو سميس لوران مايي روحا وح سو كرديي يا كان اسغ وح لا يميه اسغا لورنيا مركا اسغا سوترو وان اد سميستا كاعيلسا خيرت مركا اسغا دبا ان اد كو كنسو مركا تاسنا وحوي ومن اسغا لو الزامني القاعدة الثلاثون قاعدة الصدنان الشركاء وذاك ياشو في الأملاك الملكية وذاك يشتركون وذاك يان في زيادتها كرر كيدي ونقصانها نقصان تيدا لبدو وذاك يان وحي كرر المي وحي كرر مدو البو وذاك يان ويشتركون وحي وذاك يان في التعمير عمراد يسمين اللازم واجبك وتقصط والله قيبين يا عليهم كركودة المصاريف مصاريفنا والله قد من خرشيده كبحايا يحسب ملكهم كل بسيده marka mulkigoodu yahay qadarka mulkigoodu yahay aya marka qaybtooduna noqonays wa ma'al jahl bi miqdar mal kull minhum garashala anta an la garanayn in qadarka mid walba usugnaaday yatasawuna wa yasmayan oo wax isku miday marka bixinaya وحسكم إذا نهلوا وقاضنا ينتسوا باب التصالح مثل السابسا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.